جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما المراد من قول عمار رضي الله عنه فقد جمع الإيمان؟ هل المراد به الكمال الواجب أم الكمال المستحب؟ نعم، هذا ظاهر من أنه قد حقق يعني الإيمان الواجب، بل وزاد في هذا لأنه ذكر بذل السلام، وهذه من الشعب المستحبة. ودائما هذه الإطلاقات انظروا إلى ما علق بها، فهل بذل السلام الآن واجب أم مستحب؟ إذن هنا دل على أنها مرتبة في الإيمان المستحب، وهذا يقتضي أنه حقق الإيمان الواجب، بل إنه على درجة كبيرة من الإيمان والتقوى، بحيث بلغ من إيمانه أن ينصف من نفسه وأن ينفق من إقتار وبذل السلام يعني للعالم، فهذه درجة فوق الإيمان الواجب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تجوز صلاة النافلة بعد صلاة العصر في الروضة لمن كان على سفر؟ لا تجوز الصلاة النافلة يعني بعد صلاة العصر باتفاق أهل العلم، لا في الروضة ولا في غيرها، وإنما الخلاف بين أهل العلم في من دخل المسجد لا يريد الزيارة، وإنما دخل يريد الصلاة الواجبة، مثل من دخل يريد صلاة المغرب وكان في الوقت متسع، فهل يجلس يعني أو يصلي ركعتين تحية للمسجد؟ الخلاف في هذا. وأما أن يقصد المسجد في وقت النهي للزيارة، أو أن يكون بقي في المسجد ثم يذهب إلى الروضة ويصلي بعد العصر، فإن هذا لا يجوز، وهذا آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقت النهي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يصنع المعتمر إذا فقد وضوءه أثناء الطواف؟ يرجع ويتوضأ، والأحوط له أن يستأنف الطواف من بدايته، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يبني على ما مضى إن كان الفصل يسيرا، والأحوط في مثل هذا وفي العبادات أن يستأنف يعني طوافه من بدايته. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: من دخل البيت الحرام لأداء الصلاة وهو يأتي في كل وقت، هل يعني يشرع له أن يطوف يعني كل مرة؟ الطواف مستحب، أما كونه يشرع له نعم، لأن المشروع من الواجب والمستحب، فهو مشروع له كلما دخل المسجد أن يطوف، لأن الطواف مشروع في كل وقت وليس له حد. ولكن أيضا ينبغي التنبه إلى مسألة البدعة الإضافية، وهو أن يقيد الطواف بأوقات مخصوصة، أو أن يلتزم أن يطوف في كل يوم، هذا لغير أهل مكة. أما لأهل مكة وهو أن يلتزم هذا، أما غير أهل مكة مثل أن يرى أنه في مدة إقامته أن يحرص على الطواف في كل يوم وغيره، لعل هذا لا يدخل في هذا. لكن التزام شيء لغير وجه شرعي مثل أن يلتزم في كل صلاة أن يطوف أو في كل يوم، فهذا تقييد للمطلق، فالأولى أن يطوف أحيانا ويترك أحيانا. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: هل يشترط لمن ذهب إلى مسجد قباء أن يخرج من بيته لكي ينال أجر العمرة، أم يعني يشمل ذلك من يأتي من المسجد النبوي؟ يشمل من جاء من بيته أو من سوقه أو من المسجد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا، هذا يقول العلماء خرج مخرج الغالب وليس مقصودا، بمعنى أن لو أن رجلا لم يخرج من بيته، خرج من بيت صديقه، وبعض الناس يضيق يقول لو خرج من الفندق، الفندق ليس بمنزل له، يعني هذا ما هو مقصود، أو خرج من المسجد النبوي، فإن شاء الله على نيته، مقصود أنه قصد مسجد قباء يريد الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يكون كفران العشير كبيرة لترتب هذا الوعيد عليه؟ نعم، كما ذكر العلماء أن الكبائر هي كل ما ترتب عليه الوعيد أو الوعيد بدخول النار، وهذا وعيد بدخول النار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل النار بهذه المعصية بهذه المخالفة، فهذا من أكبر الكبائر، ومن أكبر الكبائر، وهو من أعظم أيضا الآثار يعني العظيمة المترتبة على سوء العشرة بين الزوجين، لأن الزوج إذا كفر إحسانه يكون هذا يعني مؤثرا في معاملته لزوجته، فتكون مصلحة الزوجة في الدنيا والآخرة هو بأن لا تكفر العشرة والإحسان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للمحرم من المدينة أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام ما دام لم يأتي إلى الميقات؟ المحرم من المدينة أولا ينبغي المقصود معرفة الإحرام، ما المقصود بالإحرام، لأن الناس يختلفون في فهم هذا. فالمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، الدخول في النسك، فمن دخل في النسك بنية قال لبيك اللهم عمرة أو حجا فهذا هو المحرم في اصطلاح الشارع وفي اصطلاح العلماء أيضا. وأما اصطلاح بعض العوام، المحرم هو من لبس اللباس، فإذا كان يقصد بهذا المحرم الذي نوى الدخول في النسك فإنه إذا أحرم من المدينة فقد دخل في النسك ويجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام. وأما وإن كان المشروع له والسنة والأفضل أن يحرم من الميقات، لكن إن أحرم من المسجد أو من الفندق ونوى الدخول في النسك فإنه لا يجوز له بعد ذلك يعني أن يرفض الإحرام أو أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام. وأما إذا كان المقصود يعني في كلام العوام أن الإحرام هو لبس الملابس فليس هذا هو الإحرام الشرعي، فله أن يلبس الملابس وأن يفعل ما شاء من محظورات الإحرام، بل إذا يعني عزم بعد ذلك أن لا يكمل هذه العمرة التي لبس لها الإزار والرداء فله ذلك، لأن ليس هذا هو الإحرام. ولهذا يستحب له أن يؤخر النية إلى الميقات. ومن الحكمة في هذا أن الإنسان إذا كان في أطراف المدينة وبلغ هذه المواقيت يكون تجرد عن الأسباب التي قد تكون مؤثرة في رجوعه، ومن هنا ينوي الدخول في النسك ثم ينطلق. وأما إذا كان داخل البلد لربما عرض له عارض، وهذا يحصل لكثير من بعض الناس أنه يحرم وينوي الدخول في النسك ثم بعد ذلك يعرض له عارض فيقع في حرج، حتى إن بعضهم لربما واقع زوجته بعد هذا، وهذا دليل على أن مخالفة السنة فيها فتنة، كما قال الإمام مالك للرجل الذي قال أريد أن أحرم من المسجد قال إني أخشى عليك الفتنة، فاتباع السنة فيه خير وبركة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: ما المقصود باستلام الركن اليماني؟ الاستلام هو مسح الركن باليدين من غير تقبيل، هذا هو الاستلام، استلامه باليد، ولا يقبل إلا الحجر الأسود، يستلمه ويقبله الحجر الأسود. وأما الركن اليماني فإنه يستلم. قد ذكر شيخ الإسلام أن العلة من هذا هو أن هذين الركنين هما على قواعد إبراهيم بخلاف الركنين المقابلين، لأنهما في مقابل هذين الركنين، وهما مما قصر البناء عنه لما هدمت الكعبة وبنيت عن قواعد إبراهيم، فسرع استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود لهذا. وهذا من الاستنباط يعني الدقيق ومن الفوائد العلمية التي ذكرها أهل العلم وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. جزاكم الله خير. يقول أيضا: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند دخول مكة؟ ما ثبت شيء عند دخول المسجد الحرام ولا كذلك المسجد النبوي، وإنما الذي شرع هو ما يشرع عند دخول كل مسجد كما ذكر هذا العلماء المحققون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في القرية النساء يلبسن ثيابا عادية ويضعن على الرأس البرقع، فهل يعتبر هذا حجاب؟ لم يرد في الشرع يعني صفة معينة للحجاب، وإنما الواجب هو أن تستر المرأة يعني بدنها من وجهها ويديها وقدميها ولا يراها الرجال بأي صفة وبأي حال، لكن أيضا يرجع إلى لباس الشهرة، فإذا كان هذا اللباس لباس الشهرة في بلد لا يعرف فيه هذا اللباس ينبغي أن يتجنب، وهذا من باب آخر ليس من باب الحجاب لكن باب لباس الشهرة. فكما أن الرجال إذا ستر الرجل عورته قد يلبس لباس الشهرة، ولهذا وكذلك اللباس أيضا الذي فيه زينة، فالمرأة تتجنب لباس الشهرة، قد يستر اللباس لكن فيه زينة، وهي مأمورة بأن لا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها. وأما أن تتعمد إظهار الزينة فإن الحجاب لا يجوز أن تكون فيه زينة، ولهذا الحجاب الشرعي ينبغي أن تتجنب فيه المرأة الزينة. وما انتشر الآن من وجود بعض يعني الألبسة للحجاب وفيها من الزينة يعني ما لم يكن معروفا يعني عند المسلمات والمؤمنات، فإن هذه من الأمور المحدثة الجديدة، فإن النساء كنا يلبسن الملابس هنا ليس فيها شيء من الزينة، ثم جاءت الآن ملابس فيها زينة وهي ملفتة للنظر وينظر إليها الرجال، وتعرف المرأة بزينتها الظاهرة، فهذا لا يجوز. وأما إذا كان اللباس لا يعرف بأنه زينة في بلد من البلدان فإنه لا بأس به. ثم أيضا الزينة تتفاوت من بلد إلى بلد، فمثال ذلك لباس المرأة هنا حجابها هو الأسود، فلو أن امرأة لبست اللباس الأحمر أو الأخضر أو الألوان التي هي ملفتة فينبغي أن تتجنب هذا، وقد يكون هذا موجود في بعض البلدان الأخرى ولا يلفت النظر لأن النساء يلبسن تلك الألوان، فينبغي مراعاة يعني هذه الأمور لأن هذا يلفت النظر وقد يكون من لباس الشهرة وقد يكون مما يعني يلفت الأنظار إليها. ولو ومن عرف الحكمة يعني من الحجاب أدرك أن هذه مخالفات، لأن المرأة إذا لبست حجابها فإنها لا تلفت النظر بأي شيء لنفسها. وأذكر قديما من بعض النساء وقد أدركنا هذا أن المرأة لا تحب أن يصحبها ابنها إذا خرجت من بيتها حتى لا تعرف به، هذا موجود كان حتى لا تعرف بابنها، وهذا من العفاف ومن ابتعاد المرأة عن كل ما يعني يعرفها للناس، فكيف الآن إذا تميزت بلباسها وبهيئة معروفة لربما يعني عرفت ولربما تسلط عليها أهل الشر والفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل من السنة عدم تطويل الكمين تحت المفصل، يقصد الرسخ كما ورد في إسبال الثوب بالنسبة للكعبين؟ ذكر هذا بعض أهل العلم وقالوا أن الإسبال يكون في كل شيء، أن الإسبال كما يكون في القدمين يكون فيما يكون على اليدين وما يتجاوز يعني الكفين، وهذا ذكره بعض أهل العلم اجتهادا، وأما الذي ثبت في النصوص أن الإسبال يكون في القدمين ما زاد عن الكعبين ففي النار. فإذا تكلم العلماء في شيء وتكلم بعض أهل العلم فينبغي للناس أن يتجنبوا هذا، ينبغي للناس أن يتجنبوا، لكن هل على هذا الدليل؟ أنا ما يحضرني شيء، فإذا ثبت أن هناك دليل يعني على هذا فيتجنب، وإن لم يحصل فإن ترك الأمور المشتبهة أحوط للدين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يقول مشكلتنا أننا نستحي فالناس يهضمون حقوقنا ونحن نستحي من أخذها، فهل يصح هذا؟ لا، أخذ الحقوق يعني واسترداد الحقوق بالوجه المشروع هذا مشروع، ومن تركه بدعوى يعني أنه يستحي فإن هذا ليس من الحياء المطلوب، لكن هذا قد يصحبه أمور بأن يكون هذا الحق عند صاحب فضل يستحي منه، فيكون استحياؤه هنا لسبب شرعي، لسبب شرعي مثل من الأب، من الأخ الكبير، من العالم الفاضل، فهو يتنازل ويعفو، فيكون هذا استحياؤه مشروع لوجه شرعي. وأما إذا كان الاستحياء عن ضعف وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يطالب بحقه الذي يغتصب منه فإن هذا قد يكون نقص، وهو على كل حال إذا ترك حقه فهو غير مؤاخذ يعني من جهة الشرع، إلا أن يترتب على هذا التقصير في واجب فإنه يؤاخذ بهذا، فالاستحياء هنا ليس هو من الاستحياء الممدوح المحمود إذا كان يمنع من استرجاع الحقوق. وأما إذا كان الخصومة مع فلان أو غيره يصحبها يعني مشاحنة، وما يخرج الرجل عن يعني اعتداله وما يخرج الرجل عن هيئته، فإن هذا أيضا تركه يعني مشروع وهو من الحياء المطلوب. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في اليمين يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني أنه إذا ادعي على عالم أو على صاحب فضل وكان المدعي هو فاجر فإنه لا يطلب من العالم أو من صاحب الفضل أن يقسم، لأنه قد يتورع ولا يقسم فيقضى عليه، وهذا من باب الاحتياط، ويقوم بذلك من الفجور ما يمنع من الأخذ بدعواه وترفع الدعوة. قال بهذا بعض أهل العلم، ولهذا يدل على أن ترك الخصومة بعض أهل العلم قد يترك حقه في مقابل يعني خصومة فلان أنه من الحياء ومن قطع الخصومة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يعطون جلود الضحايا في العيد إلى المسجد ثم تباع ويستثمر مالها لصالح المسجد؟ ولا بأس بهذا، لأن الجلود مما لا ينتفع بها في الأضحية إلا إذا تصدق بها على المحتاج، فلو يعني جمعت واستفيد منها في مرفق من مرافق المسلمين فلا بأس بهذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل صحيح أن من خالف في أصل من أصول السنة أو من أصول أهل السنة ووالى عليه وعاد عليه يخرج بهذا من دائرة أهل السنة؟ نعم، ذكر هذا الإمام أحمد في كتاب أصول السنة، قال أن من خالف أصل من هذه الأصول فهو ليس من أهلها، أو كما قال رحمه الله. لكن هذا من الكلام المطلق، دائما ننبه إلى أن هذا قد يقوم به بعض الأحوال التي تمنع من تنزيل هذا الحكم، ولا يعني هذا أيضا يعني يعارض بما يسأل عنه في إقامة الحجة في البدعة. البدعة لا يحتاج، والتبديع لا يحتاج إقامة الحجة، لكن هناك أحوال ينظر إليها. ولهذا بعض أهل السنة يعني خالفوا في بعض الأصول، مثل مرجئة الفقهاء خالفوا في بعض الأصول، هذا أصل، ولكنهم لم يخرجوا من دائرة أهل السنة بهذا لأنهم متأولة تأولوا. ولهذا بعض أهل السنة قد يقول بقول وافق فيه أهل البدع لكنه لا يخرج بهذا. أما إذا خل الأمر من هذه الأمور التي قد يرتفع بها الحكم، فإن من خالف أصلا من أصول أهل السنة فهو يخرج بهذا الأصل من دائرة أهل السنة إلى أهل البدع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ذكر وزراء الحاكم وأعوانه في الأمور التي خالفوا فيها الشرع يكون من التشهير بالحاكم؟ نعم، ذكر الوزراء والأمراء والقضاء هؤلاء من ولاة الأمور، ليس المقصود أن الإمام الأعظم هو الذي لا يذكر بالمخالفة، بل كل هؤلاء من الأمراء ولا يطعن فيهم ولا يتكلم فيهم. ولهذا أول ما ظهرت البدع في عهد عثمان رضي الله عنه عندما أظهر السبئية الطعن في عثمان رضي الله عنه، أظهروا الطعن على ولاته، على ولاة عثمان في الأمصار، كان بداية أمرهم يطعنون في الولاة وفي الأمراء، ثم طعنوا في عثمان رضي الله عنه، ثم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن في هؤلاء هو طعن في ولاة الأمر، وهذا لا يعني أن المخطئ منهم لا يناصح، لأن بعض الناس يظن أن أهل السنة أهل تزلف وأهل تملق، بل إن أهل السنة أهل نصح وإنصاف، ويناصحون يبينون يكاتبون ويتصلون بالمسؤولين ويناصحونهم، ولكن لا يشهرون. وأما التشهير فإنه لا يبلغ هؤلاء وفيه فتنة، وإذا بلغهم فإنه لا يقبل. ونحن نعلم من أنفسنا لو أن رجلا تكلم فينا في المجالس وبلغنا، فإن هذا لا يحمل الإنسان أن يتراجع لأن فلان تكلم فيه في مجلس. لكن لو جاءه في بيته سرا وناصحه وقال: أنا أحب أن يرتفع هذا الخطأ وأن يعني لا تنتقد به، فإن هذا أدعى لقبوله. فكذلك ولاة الأمور. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.